إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هو عام جديد قد أقبل على المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يكون سعيدا وأن يكون مجيدا. عام مضى وانقضى وولى بما كان فيه، فالطائع يرجو ربه سبحانه ويسأله الثبات، وأما العاصي والذي على خلاف ذلك فيتوب ويستغفر ويسأل الله عز وجل الخير حتى الممات. اعلم عبد الله أن هذه الأعوام التي تأتي وتنقضي هي ذكرى للذاكرين، تذكر العبد في سيره إلى الله رب العالمين، ويعلم أنها من أيام عمره تنقضي، وأن أجله آت وأن أجله قريب. فهذه الأيام التي تنقضي، والأسابيع التي تمضي، والأشهر التي تزول، والأعوام التي تمضي حيث تمضي، هي من عمرك، فيومك من عمرك، يذكرك بربك وبلقيا ربك سبحانه وتعالى، وأنك غدا أو بعد غد ميت لا محالة، وأنك مسؤول عن أقوالك وأعمالك، فإما ناج وإما مكردس. نسأل الله جل وعلا السلامة والمعافاة. مع قدوم هذا العام نعلم أن ختم الأعمال عند الله جل وعلا ليس في ختام العام كما هي عادة البشر، وإنما ختام الأعوام عند الله جل وعلا في شعبان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه شعبان فقال: ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن ختام الأعمال وأن دفاتر العام ترفع إلى الله جل وعلا في شعبان. هذا الأمر يجعل المرء يجد في السير إلى الله جل وعلا، ويجعل المرء يجد في عمل الصالحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حريص على أن يقوم حتى تتفطر قدماه، وحريص على أن يصوم حتى يقال لا يفطر، كل ذلك كي ترفع أعماله في صيام فيقبل عند الله جل وعلا. فكيف بالذين لا يعرفون على أي شيء يقبضون، والذين لا يعرفون على أي شيء يموتون؟ هؤلاء يكونون أحرص ما يكونون على الخير، ويكونون أحرص ما يكونون على البر وعلى الطاعة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات. في تذكر العام الجديد لابد أن نعلم حكم التهنئة لهذا العام على ما نراه من كثير من الناس من التهنئة بقدوم العام الجديد. فهل هذا كان من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أو جرت عليه عادة أصحابه رضوان الله عليهم، أم كان عليه سنن الماضين من أسلافنا الصالحين عليهم الرحمة والرضوان؟ هذا قطعا لم يكن. وإن كان بعض أهل العلم ألحق ذلك يعني التهنئة بأمور العادات، فنقول إنها عادات كانت فيها شائبة العبادة فتلحق بالعبادة، والعبادات توقيفية يوقف فيها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهب أننا قلنا إنها عادات محضة، فإننا نقول الاحتياط وبراءة الذمة، أن المرأة يحتاط فلا يأتي بشيء على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعز: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن أراد النجاة فعليه أن يتمسك بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع قدوم العام الجديد هذا أمر يذكرنا بأمر جلل، وهو أن التقويم الشرعي هو التقويم القمري، وهو التقويم العربي الإسلامي. هذا شرع ربنا، وهذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقال: هي مواقيت للناس، وليس للعرب أو المسلمين وفقط، بل إن الله جل وعلا كتب ذلك يوم خلق السماوات والأرض، كما أخبر جل وعز في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قد يقول قائل: هي 12 شهرا سواء في التقاويم الشمسية المزعومة أو في التقاويم القمرية، فما الذي حداك أن تجزم أنها القمرية؟ قلنا في بقية الآية: منها أربعة حرم، هي التي نص عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا. منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر أو رجب الفرد الذي بين جمادى وبين شعبان. والحديث متفق عليه في الصحيحين. في هذا الحديث يبين لك أمرا جللا، وهو أن الصحابة بعد لما اجتمعوا واتفقوا وتآلفوا على وضع التقويم في إبان دولة الفاروق عمر رضوان الله عليه، اتفقوا على أنه يبدأ من المحرم وينتهي بذي الحجة، فيبدأ بشهر محرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وينتهي بشهر محرم وهو ذو الحجة، فيبدأ بالمحرم وينتهي بذي الحجة، وينتصف التقويم أو السنة القمرية شهر محرم هو رجب بين جمادى وشعبان. فهذا من وضع الله جل وعلا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ولذلك يقول المفسرون: إن الذي شرع ذلك هو ربنا جل وعلا، وعلمه أنبياءه، فلذلك كان الأنبياء على التقويم القمري، بل إن الأمم الكفرية بعد كانت على التقويم القمري، حتى في دولة الرومان، حتى جاء بعض أباطرتهم فوضع لهم التقويم الشمسي، ثم اختلفوا فيه اختلافا عظيما واختلافا كبيرا، وعدلوا فيه وزادوا منه ونقصوا فيه، كل ذلك لأنه من وضع البشر الذي يعتريه ما يعتري البشر من الخطأ والزلل، بخلاف التقويم القمري الذي وضعه رب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك تجد في التقويم الشمسي المزعوم أن أسماء الشهور بأسماء آلهتهم زعموا الذي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا، سوى شهرين وهو الشهر السابع والشهر الثامن، فسمي باسمي قيصرين من قياصرتهم، وهو يوليوس قيصر وأغسطس، وزادوا في هذين الشهرين عن سوى الشهور، فجعلوا الشهر أحدا، فجعلوا الشهر واحدا وثلاثين يوما، لأنهم يعظمون هؤلاء الأباطرة أزيد ما يعظمون الآلهة التي وضعوها وعبدوها من دون الله جل وعلا. فتجد أن هذا التقويم من صنعهم، يزيدون فيه وينقصون منه، والناس تركوا التقويم الذي وضعه الله رب العالمين لهم، والذي ارتضاه الله رب العالمين لهم، وانهزموا انهزاما نفسيا، وانصاعوا لي أعدائهم من الكافرين. فتجد الناس الآن على غير ما كان عليه المسلمون في عزهم وفي مجدهم، لنا لغتنا ولنا حضارتنا ولنا ثقافتنا ولنا طريقتنا ولنا أسلوبنا، لسنا في حاجة إلى أن نمد أيدينا صاغرين لأعدائنا، فنستجلب منهم كل شيء كان، وإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. إن التقويم القمري تقويم شرعي غير وضعي، ولذلك جعل الله رب العالمين منازل القمر للحساب وللتوقيت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وقال جل وعلا الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، جعله 28 منزلة، في كل منزلة يتغير شكل القمر فيما يبدو للرأي، فتعرف في أي يوم أنت، شيء تراه بأم عينيك، ثم يستسر ليلة أو ليلتين، ثم يبدأ شهر جديد. ولذلك العرب يسمون القمر بالشهر، لأنه يشتهر ويراه الناس، ويعلمون انقضاء شهر وقدوم شهر كما هو معلوم، بخلاف التقويم الشمسي. من أين ندري أن اليوم في هذا الشهر؟ وكيف ابتدأ؟ وكيف عرفوا أن هذا ابتداء؟ إنما هو شيء وضعوه لا ينبني على أسس متينة، بخلاف ما تراه بعينيه. فانظر إلى عزة هذا الدين وإلى نقاء هذا الدين واستمسك به، واعلم أنه ينبني عليه أمور عبادات المسلمين، فإن صيام رمضان مبني على هذا التقويم القمري، وإن حج بيت الله جل وعلا مبني على هذا التقويم القمري، وإن أداء الزكاة بعد انقضاء الحول إنما هو انقضاء حول قمري هجري عربي، وإنما تحسب عدد النساء سواء في الحيض أو عند وفاة الزوج وغير ذلك بالحول القمري وبالتقويم القمري، وكذلك عند سداد الديون وغير ذلك. ولذلك كانت قصة التقويم في عهد دولة الفاروق رضي الله عنه، لما أتاه صك من أحدهم، صك مكتوب فيه حق لفلان وأن أداءه في شعبان، قال عمر رضي الله عنه الملهم المحدث: في أي شعبان؟ أفي شعبان الذي مضى؟ أم في شعبان الذي في العام الذي نحن فيه؟ أم في شعبان في العام الذي يأتي؟ فحينئذ جمع الصحابة رضوان الله عليهم، ثم استشارهم في وضع تقويم للمسلمين. وحينئذ قال البعض: نضع تقويما كتقويم الفرس، كان اقتراحا هنالك في هذا المجلس، ورفضوه بالكلية. فإننا أمة لها عزها ولها شرفها، ولسنا أتباعا لأي أمة كانت. كان الدين يرفعهم عزة ومكانة، فإن الله أعزنا بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. وكانت الفرس تؤرخ بموت ملك وقدوم ملك وغير ذلك، فأبى الصحابة رضوان الله عليهم. فقال البعض: كتقاويم الروم، فأبى الصحابة رضي الله عنهم. فاقترح البعض بميلاد محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض بمقدمه المدينة، وقال البعض بوفاته صلى الله عليه وسلم. فاختار عمر وعثمان وعلي، وأجمع الصحابة بعد على قولهم أنه من الهجرة التي كانت فارقا بين الحق وبين الباطل، والتي ظهر بها دولة الإسلام جلية حتى شاع ضوءها في أرجاء المعمورة. فحينئذ اتفقوا على أن يكون التقويم من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأوا التقويم بشهر محرم، وأجمعت الأمة على ذلك. ولذلك كان السلف يكرهون التحدث بالأشهر الإفرنجية أو الأشهر الفارسية، يكرهونه كراهة تحريم. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بدين وبغرز نبينا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا بين تقويم الهجرة وبين تقويم الهوية، فإن أمر التقويم ليس أمرًا عاديًا يمر على ذوي القلوب وذوي النفوس العزيزة مرور الكرام، وإنما يستشرف فيه المرء إلى سابق عز المسلمين، وإلى ما كانوا عليه من مجد وما كانوا عليه من عز، أيام كان الناس أتباعا لنا، وليس كما هو الحال الآن نحن أتباع غيرنا. ولن أطيل عليك، ولكن سل نفسك في أي شهر نحن، وهل ابتدأ العام الجديد أم لم يبتدئ؟ وأي عام هذا العام الذي نحيا فيه؟ وأي يوم هذا؟ وفي الوقت الذي تسأل فيه المسلم هذا، سله عن الشهر الإفرنجي الصليبي، وعن السنة الصليبية الإفرنجية، وعن اليوم، وسل ما شئت يحدثك الصغير والكبير والذكر والأنثى. هذا أمر ربما الآن نذكره فيمر على القلوب مرور الماء البارد على الظمآن في حر قائض، ولكن عند الذين يهتمون لأمر هذه الأمة ويشكون إلى الله جل وعلا أمر هذه الأمة وأمر الذلة والصغار والعار والشنار الذي ضرب على الأمة فتشبهت بأعدائها، إي والله تتشبه بأعدائها الكافرين، بالذين ساموها الخسف والذلة والصغار، تتشبه بهم في مطاعمهم وفي مشاربهم وفي ملابسهم وفي لغاتهم وفي نظم حياتهم، حتى في التخوين لم يستطيعوا أن يستروا عارهم وعورتهم، فجعلوا التقاويم في كل شيء صغر أم كبر بالتاريخ الإفرنجي الصليبي لعدوهم الكافر، مع أن الله جل وعلا أغناهم بتقويم من عنده كان في كتابه يوم خلق السماوات والأرض بتقويم منضبط. من تعبد لله جل وعلا به كان من جملة العبادات. ولكننا نستبدل الذي هو أدنى أي التاريخ الصليبي بالذي هو خير وهو التقويم الإسلامي الهجري العربي. هذا أمر نذكر به لكي نستيقظ من هزيمتنا النفسية، لأننا نتشبه بأعدائنا وبالذين ساموا أمتنا الذلة والصغار. ما كان هذا قبل العام 12 من الهجرة، وإنما كان قبل القرن 12 من الهجرة، وإنما كان بعده في أيام الاستخراب التي سميت بالاستعمار. وهنالك لم يأتوا بالتقويم الصليبي دفعة واحدة، وإنما كانوا يذكرونه بين الحين والحين وبين الفينة والفينة، حتى إذا ما أخذ الناس عليه جعلوه قرينا مساويا للتاريخ الهجري القمري العربي. ثم لم يلبس الزمان حتى نسي الناس ما كان عليه المسلمون من تقويمهم، وأخذوا في تقويم الصليبيين، حتى إن الناس الآن إلا ما ندر لا يعرفون هذا التقويم ولا يذكرونه. وهل أحد منا يتذكر الأيام البيض الثلاثة الأيام القمرية ليصوم؟ وهل أحد يدرك أول الشهر لصيامه أو آخره لصيامه أو يدرك شيئا من هذه الأمور؟ حتى أصحاب الزكوات الذين عليهم أن يتعلموا ذلك وأن يعلم نصابه تم في أي حول وفي أي وقت من هذا الحول، لأنه يترتب عليه شرعا أداء الزكاة عند انصرام هذا الحول أي عند انقضاء السنة القمرية. نناظر في أحوال أمتنا فينظر إلى فتياتنا الصغار وأطفالنا الصغار، كيف نربيهم؟ كيف حال الحضانات التي نفرح جدا إذا جاء الصبي يرطن برطانة الأعاجم؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله في معنى كلامه: أخشى أن يأثم والد الصبي على ذلك، لأنه يعوده منذ الصغر منذ نعومة الأظفار على غير لغة العرب وعلى غير لغة القرآن وعلى غير لغة محمد العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم نشكو بعد ذلك ما يجري من شبابنا وفتياتنا ونحن الذين عققناهم قبل أن يعقونا. إذا نظرت الآن في الأطفال في المدارس وتهافت المسلمين على المدارس الخاصة ومدارس اللغات والمدارس الأمريكية والمدارس الإنجليزية والمدارس الفرنسية والألمانية، ويفتخر ويتباهى بأي شيء، إنه خزي وعار ضرب على أمتنا. إنك حينما تنظر إلى الشباب في الجامعات وإلى ملابسهم وإلى ملابس الفتيات، تقليد أعمى للغرب الكافر، تقليد أعمى لليهود والنصارى، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن؟ يعني فمن الناس إلا أولئك ستقلدونهم؟ وما أدراك ما الموضة؟ وهو شيء ذائع معروف، إنه ما إن تظهر أي تقليعة كانت إلا بادروا إليها. ومن حكم الله جل وعلا أنه يظهر خزيهم وعارهم من حيث لا يدرون، في الوقت الذي يحارب فيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، في اللحية مثلا، في الوقت نفسه الذي يسارع الشباب إلى إطلاق اللحية تقليدا ليهودي، فلا يتحرك ساكن من أب ولا عم ولا خال ولا أم ولا غير ذلك. وأما إن التزم الولد أو استقام على شرعة محمد وهدي رسول الله قامت الدنيا ولم تقل. وربما احتاجوا إلى طلب مدد خارجي فيأتون بجده ويأتون بخاله ويأتون بعمه. ما الذي ده الولد؟ لقد أطلق لحيته، لقد قصر شاربه، لقد قصر ثيابه، وكأنه أتى جريمة من الجرائم. وأما عندما يلبس البنتكور أو البرمودة أو يجعل شعره بقصة معينة ولحيته بهيئة معينة، هذا شباب وهم في أيام لهو ولعب، أي خزي وأي عار في هذا؟ وعندما تنظر إلى الفتيات، نعم فتياتنا في كرداسة ونحن فلاحون شئنا أم أبينا، فتجد الفيزون وتجد ما لا يذكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الرجال؟ أين رجال النسوة اللائي يخرجن هكذا؟ أين آباء الفتيات اللائي يخرجن هكذا؟ أين غيرته؟ أين حشمته؟ أين رجولته؟ والله نراها من فتيات لفلاحين، ولا زالوا فلاحين، وإن فعلوا ما فعلوا هم فلاحون. وليس هذا بعار، ولكنها عزة وتمسك بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسك بهدي وسنن أبائنا وأجدادنا في العفة ولزوم الحشمة، كما كان أجدادنا وما كما كان آباؤنا عليهم الرحمة. فهذه التقاويم تذكرنا بأمر الهوية. هويتنا أننا مسلمون، هويتنا أننا عرب، هويتنا أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. انظر في أسماء أبنائنا، وانظر في لباس أبنائنا، وانظر في تعليم أبنائنا، وانظر في طريقة حيواتنا، وحينئذ إن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. أسأل الله جل وعلا أن يمسكنا بغرض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا جميعا إلى ما كان عليه نبينا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على السنة، واقبضنا على السنة، واحشرنا في زمرة أهل السنة بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.